لا يكون صلاة المسجد أفضل مثلا لم يكن وقت الصبح في الإقامة. وهم الأذان؟ قلت الأذان يأذن متى؟ إيش فرق بين الإقامة والأذان؟ أقول أن بلال كان يأذن يعني عند مكة داخل المسجد. يعني بلال كان يأذن داخل المسجد ولا يصلي يعني. يعني انت تقول اول ما يقيم لا يقول يعني الاقامه كان ما في انا وليد ايضا مشوار قول ان بلال رضي الله عنه كان يقيم داخل المسجد قلت من قبل يؤذن فاشكل عليه الامر هو الفرق بين الاقامه والاذان يقول عرفنا هذا لكن حجته ناهية أنت حكيت عنه فلعل على الراوي وهو أنت يقول أن هناك لهذا الرسول يقيم لرفع الصوت طيب والأذان كان في عهد الرسول أذان مكبر الصوت ما الفرق إذن بين الأمرين أنا أقول لك نحن نبين للناس حيث نحن مقيمين الآن في عمان لأن الإقامة هي أذان خاص بأهل المسجد أما الأذان الذي قبل الإقامة هو أذان لكل الناس الذين حول المسجد الأذان هذا وليس الإقامة يشرع فيه رفع الصوت الطبيعي إلى أبعد مدى يساعد الصوت صاحبه فإذا وجدت الآن عادة تبعد الصوت إلى أماكن بعيدة فهذه وسيلة مرغوبة شرعا بما جاء في الأحاديث من أن من السنة أن يكون المؤذن يهوري الصوت نديج الصوت وأنه ما من حجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا وشهد منظم قيامه أما الإقامة فلا يستحب فيها مثل هذا الجهر لأن المقصود فيه تسميع أهل المسجد فقط فإذا افترضنا أن المسجد كبير ومزدحم بالمصلين وكان صوت المقيم خافتا فلا مانع من استعمال مكبر الصوت والحالة هذه بالمقدار الذي يحقق الغاية وهو تسميع من كان في المسجد وعلى هذا التفصيل نحن نقول شيئا مهما جدا فهو لا يشرع إذاعة صلاة الإمام في المسجد سواء كان في يوم جمعة أو في أي صلاة من الصلاة الخمس لا يشرع إذاعة هذه الصلاة فنحن نسمع في كل بلد هنا وهناك بأهله أن الإمام يقرأ القرآن في صلاة الفجر في صلاة المغرب والعشاء وصوته يلعلع في الوديان والروابي والجبال وآخره هذا ما يجوز ينبغي أن يكون صوت الإمام محصورا للمسجد ولا خرج عن ذلك لأنه سيكون سبب إشكال لكثير من الناس قد يكون مثلا بعض الناس ممن لا يجب عليهم صلاة الجماعة كالنساء يصلي أو تصلي في البيوت ولا يحسن الصلاة لأن التشويش يأتيه من المسجد بسبب مكبر الصوت. أو يكون في لهو وضع مباح هو الحالة هذه. وعليكم السلام وبركاته. بين أمرين اثنين، إما أن يتوقف عما أباحه الله له من الله المباح لأنه يسمع كلام الله يتلى، وأما أن لا يبالي وهذا هو الذي يقع. ونحن تسمعون الآن إذاعة القرآن بالمذياع، يدخل الملاهي ويدخل السينمايات ويدخل الباشرين. فإذا كان هذا الأمر بيد الدولة والدولة قد لا تبالي للشرع، لكن إمام المسجد يجب أن يراعي هذه الحقيقة، فلا ينبغي أن يستعمل مكبر الصوت بحيث يعمل يقينا الدين يعني إجابته والإمداد، أليس مؤمنا؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.